احتلوا فلسطين، احتلوا فلسطين، فالمسلمون جميعا آثمون حتى يخرجوهم منها. فما معنى قولكم أن المسلمين جميعا آثمون وجزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال يذكرني بقول أحد الأدباء المعاصرين أن من أصعب الأمور التحدث عن الأمور البدعية، فقولنا هناك هو قول علماء المسلمين جميعا أن بلاد المسلمين إذا احتلها بعض الكافرين وجب على المسلمين أن ينفروا جميعا وأشتاتا ليطردوا هذا المسيطر الكافر من تلك البلاد الإسلامية، فإن لم يفعلوا فهم آثمون بلا شك، لأنهم تركوا واجبا من الواجبات. الآن السؤال ما معنى هذا الكلام؟ أنا أظن أن السائل يسأل عن شيء خلاف ما يفهم من سؤاله، ولذلك فأنا أرجو توضيح السؤال. الإثم لازم من ترك أي واجب، هذا أمر معروف لدى جميع العلماء، فإذا ما ترك واجب إخراج الكفار من بعض البلاد الإسلامية التي احتلوها، إذا أخل بهذا الواجب فقد أثم هؤلاء الذين لم يسعوا إلى إخراج ذلك الكافر. السؤال إذن ما هو بالضبط؟ يقول: قلتم فضيلة الشيخ في مختصر الطحاوية عندما تكلمتم عن الجهاد، والجهاد قسمين، الأول فرض عين وهو صد العدو المهاجم لبعض بلاد المسلمين كاليهود الذين احتلوا فلسطين، فالمسلمون جميعا آثمون حتى يخرجوهم منها. فما معنى قولكم أن المسلمون جميعا آثمون؟ أما أقول لهذا السؤال سؤال واضح، لكن السؤال ما يحدد النقطة. هل يسأل ما معنى آثمون؟ كل عادف ما معنى آثمون. هل يسأل ما هو الجهاد العيني أو ما هو الجهاد الكفائي؟ ما هو السؤال بالضبط؟ ولا يعد سؤالا من الفائدة. وعليكم السلام. على كل حال إذا كان السائل موجودا فليوضح سؤاله، وإن كان غير موجود فنظرة إلى ميسرة وانتقل إلى السؤال الذي يليه بعده. أو بعبارة أخرى، هل أنت تفهم ماذا يقصد السؤال؟